بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة، وما زلنا في الرحلة إلى الدار الآخرة ومع الأسباب الجالبة لعذاب القبر. فالأسباب الجالبة لعذاب القبر كثيرة، منها وهو أعظم الأسباب الشرك بالله. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لها: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك من الأسباب النفاق. والله تبارك وتعالى قال عن المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقوله تعالى سنعذبهم مرتين، قال قتادة والربيع بن أنس: إحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر. كذلك من الأسباب الجالبة لعذاب القبر الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الرؤيا التي رآها في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب وهو يصور بعض مشاهد العذاب في القبر، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فسأل عنه فقيل: هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وكذلك من الأسباب الجالبة لعذاب القبر هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. ففي نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يثلغ رأسه بالحجر، فسأل عن ذلك فقيل: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وكذلك من الأسباب الجالبة لعذاب القبر عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أي بستان، ومر على قبرين لرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، والآخر يمشي بين الناس بالنميمة. وكذلك من أسباب الجالبة لعذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه أكل الربا والزنا عياذا بالله. وكذلك من الأسباب جر الإزار خيولاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم. وكذلك من الأسباب الجالبة لعذاب القبر إيذاء الناس باللسان، وهذا من النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجلين كان أحدهما لا يستتر من بوله، والآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وكذلك من الأسباب الجالبة لعذاب القبر حبس الحيوان وتعذيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. والأسباب الجالبة لعذاب القبر كثيرة يرجع إليها في مظانها، وفي هذا القدر الكفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.